هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. في ختام هذه الرحلة الروحية الشعرية البديعة مع شيخ مشايخ الصوفية وإمام أئمة الطرائق الإسلامية محي الدين بن عربي، وهو يفجر في قصائد ديوانه ترجمان الأشواق فيوضا من الحب الإلهي والوجد الصوفي. في ختام هذه الرحلة نصل إلى قصيدته التي يقول فيها: بأثيلات النقى سرب قطى، ضرب الحسن عليها ثنبا، وبأجواز الفلا من إضم نعم ترعى عليها وضبا. يا خليلي قفا واستنطقا رسم دار بعدهم قد خربا، واندبا قلب فتى فارقه يوم دانوا وابكيا وانتحبا، عله يخبر حيث يمم ألجرعاء الحمى أو لقبا. رحلوا العيسى ولم أشعر بهم، هل سهو كان أم طرف النبى؟ لم يكن ذاك ولا هذا، وما كان إلا ولهن قد غلبا. يا هموما شردت وافترقت خلفهم، تطلبهم أيدي سبا، أي ريح نسمت ناديتها، يا شمال يا جنوب يا صبا، هل لديكم خبر مما نبا؟ قد لقينا من نواهم نصبا. أسندت ريح الصبا أخبارها عن نبات الشيح عن زهر الربا، إن من أمرضه داء الهوى فليعلل بأحاديث الصبا. ثم قالت: يا شمال خبري مثل ما خبرته أو أعجبا، ثم أنت يا جنوب حدثي مثل ما حدثته أو أعذبا. قالت الشمأل: عندي فرج شاركت فيه الشمال الأزيبا، كل سوء في هواهم حسنا وعذابي برضاهم عذبا. ثم يقول محي الدين بن عربي في قصيدته التي تبدو كسائر شعره قصيدة في الغزل حسية بشرية، بينما هي في جوهرها وفي حقيقتها فيض من الحب الإلهي والود الصوفي لابد من اكتناه أسرار وفك رموزه. يقول: فإلام وعلام ولما تشتكي البث وتشكو الوصب، وإذا ما وعدوكم ما ترى برقه إلا بريقا خلبا، رقم الغيم على ردم الغمى من سما البرق طرازا مذهبا، فجرت أدمعها منها على صحن خديها فأذكت لهبا، وردة نابتة من أدمع نرجس تمطر غيثا عجبا، ومتى رمت جناها أرسلت عطف صبغيها عليها عقربا. تشرق الشمس إذا ما ابتسمت، ربي ما أنور ذاك الحبب، يطلع الليل إذا ما أسدلت فاحما جسلا أثيثا غيهبا، يتجارى النحل مهما تفلت، ربي ما أعذب ذاك الشنبا، وإذا مالت أردنا فلنا أو رمت سالت من النحل ذبا. كم تناغي بالنقى من حاجر، يا سليل العربي العربا، أنا إلا عربي ولذا أعشق البيبة وأهوى العربا، لا أبالي شرق الوبد بنا حيثما كانت به أو غربا، كلما قلت ألا قالوا أما، وإذا ما قلت هل قالوا أبا، ومتى ما أنجدوا أو أتهموا أقطعوا البيبة أحث الطلبة، سامري وقت قلبي كلما أبصر الآثار يبغي المذهب، وإذا هم شرقوا أو غربوا كان ذو القرنين يقف السبب. كم دعونا لوصال رغبا، كم دعونا من فراق رهبا، يا بني الزوراء هذا قمر عندكم لاح وعندي غربا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسن.